مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا دكتور في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. سيدي، نكمل ونبحر مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المامورة. ومعنا سؤال يقول في قوله تبارك وتعالى: هل أنبئكم بشر من ذلك؟ وفي مكان آخر يقول: أفأنبئكم بشر من ذلكم. لماذا مرة يقول هل ومرة يستخدم الهمزة؟ ما الفرق بينهما مع أن الكل يدل على الاستفهام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. طبعا احنا عندنا هل أقوى في الاستفهام من الهمزة؟ نعم. وآكد. آكد. هل أقوى وآكد، بدليل أنها قد تصحبها من الاستغراقية، يعني هل من خالق غير الله؟ هل من؟ لا، الهمزة لا تصحبها من. فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل لنا من شفعاء؟ الهمزة لا تصحبها. هي من هنا استغراقية. نعم، استغراقية مؤكدة. نعم. أيوة. مما يدل على أن هل آكد من الهمزة. الآن نأتي إلى الآيتين. إذا كان آكد فكيف استعملها؟ لماذا هنا استعمل الهمزة وهنا استعمل هل، مع أن قال هل أنبئكم أفأنبئكم بشر؟ نفس الفعل تقريبا يعني. طبعا لا شك أنه سياق الآيات يوضح هذا الأمر. طيب، وإحداهما في الحج والأخرى في المائدة. نعم. ماذا قال في الحج؟ قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. نعم. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يكادون يسطون بالذين يتلون. فعلوا شيئا؟ لا. يكادون فعلوا؟ لا، يكادون فقط. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ننظر الآن في المائدة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. فعلوا. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فعلوا ولا لا؟ فعلوا. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إلى أن يقولوا أن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ويستمر في ذمهم. نعم. أي الموقفين أقوى؟ المائدة. فعلوا. فعلوا وصفهم بالفسق واتخذوا الدين والصلاة هزوا ولعبا، عبد الطواغيت. نعم صحيح. نشوف مسخ منهم القردة والخنازير. الآن أي واحد عنده معرفة باللغة ويعرف أن هذه أقوى من هذه، أين سيضع كل حرف؟ هكذا كما جاء. خلاص. قانون بلاغي. مع أنه مرة يستخدم الهمزة مثلا في ألاكم الذكر وله الأنثى، مع أنه أمر جلل أيضا لله سبحانه وتعالى. لا، هو يعني إحنا نقول أخوة، استفهام هو استفهام. من حيث الاستفهام. استفهام استفهام هو. نعم. يعني الاستفهام احيانا الاستفهام يخرج الى معاني كثيره. ايوه طبعا الاستفهام هو ليس طلب الفهم دائما. الله اكبر طبعا. يتعلق به معاني اخرى. نعم التعجب واستبعاد اشياء كثيره والنفي وما الى ذلك. ولهذا قال دائما يعني اسلوب استفهام غرضه كذا، اسلوب استفهام غرضه كذا. جميل. في المجادله في قوله تبارك وتعالى فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم، ومرة يقول فإذ لم تفعلوا، مرة يقول فإن لم تجدوا، مرة فإذ لم تفعلوا، ما الفرق يا دكتور؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا صدقة شرطية، نعم هذا سيد استقبال. إذ للماضي، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا، لم تجدوا هذا بالمستقبل. تفعلوا أيضا بال. لا فإذ هذا مو فإن لم، فإذ لم تفعلوا. هي فإن لم تقول. لا طبعا إذ للماضي في أكثرها. نعم. وإن للمستقبل. طيب. هنا يذكرهم فإن لم تجدوا في المستقبل ناجيتم إذا لم تجد فإن الله غفور رحيم. هنا على الماضي أشفقتم فإن لم تفعلوا ما لو ما عملتوش. لا لا أنتم خلاص يعني إذا كنتم لم تعملوه خلاص يعني أقيموا الصلاة وتاب الله عليكم وتاب الله عليه غيره لأنه لم يفعل. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. يعني واحدة مثلا لو مش هتعملوا والتانية لو عملتم وتاب الله عليكم. لو عملتم أمال. وإنما لأنكم لم تفعلوا أنتم ما فعلتوا. لم يفعلوا لم يقدموا ناجوا ولم يقدموا. أيوة يعني إن للمستقبل فإن لم تجد للماضي لما مضى الماضي. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ماضي إذ في أغلب أحوالها للماضي. ويا الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءها كان الماضي. هنا يعني عن أمر ماضي. أشفقتم أنتم لماذا يعني ما فعلتم. أيوة. ناجيتم ولم تقدموا خلاص تاب الله عليكم والغاية. إنما إن للمستقبل طعم. ربما يحمل عليها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهو مستقبل. في قول تبارك وتعالى قل هو الله أحد، لماذا أحد وليس واحد دكتور؟ هي كلمة أحد. نعم. إذا لم تضف أحد فيراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابه. إذا لم تضف، إذا أضيفت هي بحسب مضاف إليه. نعم. كل أحد الكتب، أحد الأقلام، أحد إذا أضيفت. تكون بحسب المضاف. بحسب. جيد. إذا لم تضف. إذا لم تضف. نعم. يراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابه خاطبة. فيلزم. نعم. الإفراد والتذكير. يا إفراد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. تلزم الإفراد والتذكير طبعا أحد والتذكير. نعم. إذن يعني تقع على المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث كلمة أحد. نعم. لمن يصح خطاب للعقلاء. طيب. كلمة واحد تستعمل للعاقل وغير العاقل. قلم واحد كتاب واحد رجل واحد أحد للعقلاء. هو يعني ربما يعني قل هو الله في خارج القرآن مثلا الله واحد. فاهم. واحد الآن إحنا نفرق بين أحد وواحد. من حيث الصيغة. من حيث اللغة. وبعدين نأتي إلى الاستخدام. السؤال. طيب. يبقى ما فهمنا من حضرتك إنه أحد يا إما تستخدم مضافة أو مفردة. إذا كانت مضافة بحسب مضافة إليه. وإذا كانت مفردة. تلزم للعاقل للعاقل من يصح خطابه وتكون بلفظ واحد. تلزم الإفراد والتذكير. نعم إفراد والتذكير. جيد. واحد ذا زين. نعم. استعمل القرآن كلمة واحد لما يقابل الاثنين والثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. اثنين ثلاثة هذا واحد. الآن نأتي. نعم. الواحد يدخل في الأحد، الأحد لا يدخل في الواحد. يعني كيف؟ يعني إذا قلت الله أحد دل على أنه واحد ولا لا؟ صحيح. وماذا دل على الحياة والعلم؟ نعم قلنا العاقل ويصح خطابه. نعم. إذا قلت واحد دل على أنه واحد لكن ليس لمن يصح خطابه، ما لم يدل على الحياة والعلم. سليم. إذن أحد مو فقط تدل على يعني العدد، وإنما الحياة والعلم واحد. نعم. ليس بالضرورة. هذا واحد جيد، هذا أمر. إذن هذا صار أحد من هالناحية لها دلالة خاصة. أحد صفة مشبهة على وزن فعل، مثل بطل ومثل حسن. تمام. مش أصلها واحدة؟ طبعا دي أحد فعل على نعم. صيغة فعل سليم، صفة مشبهة جيد. حسن وبطل نعم. واحد لا واحد يعني اسم فاعل، فاعل اسم فاعل. لا شك أن الصفة المشبهة أثبت وأقوى من اسم الفاعل قطعا. مشتقات ليس سواء. سليم. يعني الصفة المشبهة لا شك أقوى. نعم. أثبت الواحد تزول وحدانيته إذا كان له نظير. نعم. الواحد يصير اثنين، كنت واحد فصرنا اثنين. سليم. ربنا سبحانه وتعالى جمع لنفسه الأمرين، مرة يقول أحد ومرة يقول واحد بحسب السياق. بحسب السياق، كما سمى نفسه مرة يقول عالم مرة يقول عليم، مرة سليم. يقول غافر مرة يقول غفور. نعم. وهكذا أيضا هو أحيانا إذا اقتضى المكان بالرد على من يقول اثنين أو ثلاثة أو كذا يقول واحد. إذا أراد الثبوت أو معنى آخر الحياة والعلم وما إلى ذلك يقول أحد، يعني واحد ليست بالضرورة أنه يدل على الحياة والعلم. نعم. كلمة أصلهم يقولون كلمة أحد الواقعة في الإثبات من دون شرط ولا نفي لا تكون إلا لله. بمعنى؟ يعني لما تقول هو أحد هذه كلمة العرب يعني لا لا لا لم تستعمل إلا لله فقط. من دون نفي أو إثبات. من دون نفي أو شرط. إن أحد لا يعني واحد من الناس وإن أحد. إذا قلت هو أحد هذه لا تقال لأحد. يعني أحد من المشركين استجاب. هاي إن شرطية. فيما عدا الشرط والنفي والاستفهام لا تقال في الإثبات لا تقال. هذا مجرد من دون إضافة ولا شرط. لما نقول هو أحد يبقى الله فقط خاص بالله. نعم. بالله جيد. زين. إذا قلت فلان لا يقام لا يقاومه واحد ممكن نقول بل يقاومه اثنان. سليم يحتمل. إذا قلت لا يقاومه أحد لا ينصرف الذهن إلى اثنين أبدا. نحن في الدراسات الحديثة عرفنا أن كلمة أحد أقدم من واحد في الأصل من حيث الاستعمال اللغوي. استعمال اللغة وفي اللغة يعني في أسبق وجودا هذه أحد كلمة يعني قديمة. كلمة واحد غير موجودة، كانت كلمة واحد جاءت بعدها في نعم بعد أحد. بعد أحد أحد كانت تستعمل بمعنى واحد. كلمة أحد في اللغة السامية القديمة قديمة. ليس هنالك واحد، هي أحد تستعمل للواحد وغير الواحد والمعنى. كلمة واحد اشتقت منها فيما بعد. أيوة جيد. أقدم. إذن كلمة واحد مشتقة جديدة بالنسبة إلى أحد. أحد أقدم. هذا معنى ماذا دكتورنا؟ استعمل أحد التي هي القدمة للقديم الذي ليس له كفوا. الله الله. حتى يراعي زمن اللفظة وزمن الاستعمال مع القدم قدم الله سبحانه وتعالى. نعم. سبحان الله العظيم. جيد. يعني السؤال الذي يلح على ذهني تقريبا في كل حلقة، الكفار كانوا يفهمون هذا الكلام ويعونه ويفهمون أكثر منه، يعني عرفوا الفرق بين واحد وأحد وأنه قال كذا ولا طبعا هاي لغتهم. طب يعني كابن لك معذرة افسح لي صدرك دقيقة، لما لم ينسجوا على مثل وعلى منوال القرآن الكريم طالما أنهم يفهمون اللغة ويفهمونها ويعونها حق الفهم هذا؟ يعني ما الذي ينقصهم يعني إذا كنت تفهم يعني خطبة خطيب أو كلام بليغ أو كلام شاعر هل بالضرورة تستطيع أن تنسج مثله؟ يعني الآن لو تفهم أعطيك قصيدة للمتنبي أو قصيدة للبحتري وتقرأها وتكون جميلة وتعرف كل معانيها، هل بالضرورة لأنك تفهمها تستطيع أن تجعل مثل أصوب مثلها؟ لا، ليس بالضرورة. إذا الفهم شيء والنظم شيء آخر قطعا. هذا إذا كما يقول الجرجاني الإعجاز يكمن في النظم. هذا هو النظم. يعني أنا أتذكر كان عندنا أستاذ بعدين حضرتك؟ صار نعم طيب. صار عندنا رئيس مجمع علمي فيما بعد رحمه الله عليه رحمة الله، كان إذا تكلم نثر وهو رئيس مجمع علمي الجالسين يقول أعد، يعني لجمال الكلام احنا نعرف أنه الشاعر قال له أعد أعد أعد، أما النثر لا يقال له أعد. يحضرون من مصر من حلو الكلام جميل ومرتب يقول له أعد، يعني عبارات في غاية الجمال. نحن ما نستطيع أن نقول هالشيء، ليس بالضرورة أن نفهم كلامه نستطيع أن ننسج مثله، ليس بالضرورة. صدقت صح، أنا ممكن أن أفهم فعلا الشعر ولا أقصد الشعر، يعني هذه ليست بتلك مطلقا يعني. قطعا قطعا سبحان الله العظيم. وعلى هذا المنوال يعني بعض الكلمات ربما يتعاور بعضها في دلالة فيما بينها، مثلا الشمس والقمر بحسبان وهو أسرع الحاسبين، لا الفرق يعني. لا هذه مختلفة أصلا. كلمة حسبان يعني هي مصدر معناها حساب، حساب مثل غفران كفران. جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني الشمس والقمر بحسبان أي يجريان بحساب مقدر. أيوة جيد. حساب الحسبان هو مصدر مثل الغفران، حسبه وقدره الله سبحانه وتعالى. أما أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، يعني يحاسب جميع الخلائق بأسرع وقت، لا يشغله حساب عن حساب ولا شأن عن شأن. نعم هذه غير تلك تماما يعني. نعم. هنا منصور من السعودية له سؤال، يقول في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل أنزل من قبل أنزل من قبل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا سؤالين مختلفين. نعم يتسلسل في الآية الأولى الفرق بين نزل وأنزل، والآية الثانية بين أنزل ونزل. نأتي سؤالين مختلفين حقيقة. يعني للنساء أولا لا بأس. أنزل ونزل. نعم. هم يعني يقولون أنه نزل، كثير منهم يقول من اللغة. نعم. يقول أن نزلت في التدرج والتكثير وأنزل عامة. نزل تفيد التدرج، يعني تدرج فترات مثلا. نعم نعم. ولذلك هم لاحظ في آية النساء والكتاب الذي نزل على رسوله، لأن الكتاب نزل منجما من القرآن مفرقا. الكتاب الذي أنزل من قبل لا، نزل جملة واحدة. طيب مبدئيا نزل فيها تدرج وأنزل قسم يذهب هذا. نعم. ومنها أيضا آية نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نعم. نزل الكتاب عليك، عليك الكتاب وأنزل. يقولون لأن الكتاب نزل منجما والتوراة إلا زاد دفعة واحدة. لكن حقيقة هم قسم رد على هذا القول، يعني مو في الآية عموما. عموما قالوا نزل ليست بالضرورة تكون لتدرج، بدليل قوله تعالى لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ما فيها تدرج لأن قال جملة واحدة. جملة واحدة صحيح. ما كذا؟ تمام. لا تعتبر للتقييد تقييد دلالة الإطلاق. هو يعني قسم يقول إذا ليس بالضرورة. أيوة. هكذا. نعم. لكن إحنا نعرف أنه فعل قد تكون للمبالغة والاهتمام. تمام. فعل مثل وصى وأوصى. وصى في أمور الدين القرآن يستعملها. وصى. كرم وأكرم. ما فيه مبالغة. ولذلك نلاحظ مرة ربنا يقول ما نزل الله بها من سلطان، مرة يقول ما أنزل الله بها من سلطان. لكن لو لاحظنا يعني نظرنا في السياق راح نلاحظ ما ذكر فيه نزل أشد. يعني على سبيل المثال فضل سيدي لاحظ في الأعراف، لاحظ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل. نعم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه. لاحظ المجادلة والمحاورة بيناتهم. لاحظ يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ليس فيها حوار ولا كلام ولا اعترضوا عليه ولا قالوا شيء. صحيح. الموقف يعني فرق كبير بين الموقفين. صح. حتى في النجم يعني في سورة النجم ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون لفظا لم يردوا عليه. بينما لاحظ هناك الرد والمجادلة والمحاورة كلام بينهما. فذاك المقال نزل فيما هو أقل من ذلك قال أنزل. فإذا قد يكون لتدرج في مواطن. أيوة. قد يكون للاهتمام في مواطن. للاهتمام. نعم. طب وفي قوله تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الحق الأول غير الحق الثاني. طيب. الحق الأول هي. تتكلم عن الكتاب. نعم. الكتاب. الكلام عن الكتاب. نعم عن القرآن. نعم. عن القرآن. جيد. الحق الأول هي الحكمة الإلهية المقتضية للإنزال، يعني هذا الوقت هو الوقت المناسب للإنزال. الحكمة تقتضي أن ينزل أو في هذا الوقت. نعم. لا بالحق نزل يعني ما اشتمل عليه من العقائد والأحكام ذاك الحكمة التي تقتضي إنزاله. نعم. هنا ما فيه هل اشتمل على الحق لأن أحيانا لاحظ أحيانا في عندنا الآن لاحظ مثلا وضع من الأوضاع يحتاج إلى إصلاح والناس كلها تقول يحتاج إلى إصلاح. فإذا الوقت هو مناسب للإصلاح لا نعم صحيح. لكن من يتقدم للإصلاح هل بالضرورة أن كل من يتقدم للإصلاح يكون هو صحيح لا ما جاء به لا ليس بالضرورة سليم. إذن ذاك حق الوقت لكن هذا الحق في ما يأتي به في الأحكام التي تأتي. هنا القرآن ذكر أمرين بالحق أنزلنا الوقت المناسب الحكمة التي اقتضت إنزاله في هذا الوقت ثم الحق وأيضا ما جاء فيه هو حق ما جاء بالحق فيه نزل ما جاء فيه أحكام هو حق أصلا نزل بالحق نزل بالحق. يعني أنا كنت أضرب دائما مثل أقول لو واحد سب واحد سبه نعم واشتكى عليه من حق أن يشتكي عليه ولا لا من حق. إذن إحالته إلى المحكمة كانت حق سليم. ولا لا لو الحاكم حكى عليه بالإعدام ليس بالحق ليس بالحق إذن يبقى بالحق يذهب إلى المحكمة لكن ليس بالحق حكم الفرق بين أمرين. الله أكبر. جد هنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الحق الإلهي في التوقيت وبالكيفية وبالأداء الذي وبما فيه من الشرائع والحكم. وبالتالي هنا لما تغيرت الدلالة، لكن المعنى في الفعل أيضا أنزلناه ونزل، نزل هو نزل، أنزلناه ليس لك مثلا أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ما كان هو المهم الوقت كان المناسب أينما. لا في أنزلناه ونزل في الصيغة نفسها، يعني هم في الحالين الله أنزله، يعني في الحالين نزل صح كده، لكن لما مثلا لم يقل وبالحق نزل وبالحق نزل، لا هو أو بالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه، ما راح يتفرق المعنيين بالصورة. الله أكبر، وكأنه نوع من أنواع لفت الانتباه إلى اختلاف المعنى. الاختلاف المعنى، نعم. يعني أحدهم كان أحد الآراء تقول في نزل وأنزل ونزل، فمن اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ومن السماء الدنيا إلى أمر يعني أهل علوم القرآن. لا بغض النظر عن الناحية الشرعية، لكن الناحية اللغوية ليس لا تفيد كثيرا. كما تفضلت مثلا نزل تفيد التدرج والاهتمام، وأنزل تفيد الجملة واحدة أو عامة يعني، ودرجة أقل من نزل هي عموما يعني. نعم يعني هكذا لو أردنا أن نبحث في فعل أو أفعل يحتاج لنا في الحلقتين، لكن يعني يتضح لنا هذا الأمر كثيرا. نعم حسنا. له سؤال في قوله تبارك وتعالى في الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش وأن تشركوا بالله والإثم والبغي كذا، يقول لم يقدم الشرك وقدم عليه الفواحش، لماذا قدم الفواحش؟ التركيب وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم. أولا التقديم بحسب السياق ليس بالضرورة يقدم ما هو أشد أو أنكى أو أكبر أو أعظم سواء في الإثم، وكذلك في الثناء ليس بالضرورة أن يقدم ما هو الأفضل. على سبيل المثال فضل. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، أي الأشد؟ المعتدي له هماز معتدي يخلص لأخرها. إذن ما بدأ بها، هل بدأ بها؟ لا، بدأ بما هو أخف تدرج، مو هكذا؟ نعم. حتى بالمفاضلة، ثم أورثنا الذين أو أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أخرهم. يعني هو السابق بالخيرات يكون أفضلهم، ما كذا؟ إذن التقديم والتأخير بحسب ما ورد في المقام والسياق ليس بالضرورة أن يبدأ بالأسوأ أو أن يبدأ بالأفضل. هذا فكر عام، يعني أمر عام. نعم. إحنا أحيانا يعني أقول لك فلان يشتم الناس، تقول يشتم، أقول لك تقول له ويكذب، ويكذب تقول له ويزني. ويزني أيوة. يعني من حيث الأخطر يكون يزني بالبداية أو يسرق أو شيء تأخرها، لكن أنت تبدأ بأمر أول فيستغرب فتأتي بما هو أكبر فيزداد دهشة فتأتي بما هو أعظم. إذن ليس بالضرورة التقديم. نعم. أن نبدأ بما هو أسوأ أو بما هو أفضل. الآن نأتي للسؤال نفسه. جيد. السؤال السياق هو أصلا في يعني التقديم مناسب للسياق، وماذا قبل الآية ماذا قال؟ قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ليس على الشكل الكلام. أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى أن يقول وادعوه مخلصين له الدين. أخر وادعوه مخلصين يعني هذا نفي الشرك. نعم. إذن الكلام هو رد على من قال فحشاء. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الكلام في من يفعل الفاحشة ويدعي أن الله أمره بها. هذا هو السياق. نعم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طبعا قل إنما حرم ربي الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش. رد على ما قالوه. أيوة، لأن هذا هو مناط الاهتمام به في السياق القرآن. هم قالوا الله أمرنا بها. يفعلونها ويقول الله أمرنا بها. سليم. زين. إذن هو السياق الآن في الكلام على هذا الأمر. ليس الكلام على الشرك في حد ذاته. حتى آخر قال وادعوه مخلصين له الدين فيما بعد هذا. نعم. فإذن هذا السياق اقتضى هذا. هناك حقيقة أمر. الصفات الأولى التي ذكرها يعني الآية هي قل إنما حرم ربي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق. نعم. أصلا يعني تتعلق هذه بالنفس وبالعبادة، والأخرى تتعلق بالله. يعني قدم ما يتعلق بالعباد وما فيما بينهم. نعم. ثم ذكر ما يتعلق بالاعتقاد وما إلى ذلك. وكأن مناط الاهتمام تحريم الفواحش والإثم والبغي. نعم. هذا هو الذين الذي يدعون نعم هو الله أمرهم به. أن الله يفعلونها ويدعون أن الله أمرهم به. فأقول إنما حرم ربي الفواحش والإثم والبغي. هكذا. ومسألة الشرك بالله معناها لها مسألة عقائدية، لكنهم لم يدعوا لم في السياق لم تذكر. وإذا السياق يا دكتور فضل يعني يرتب له أولويات من حيث ما يحدث على مسرح الأحداث. وهكذا المقام والسياق ليس مجرد رص كلمات بجوارها بعض هكذا. جيد، اسمح لنا ناخذ فاصل بسيط ونواصل اللقاء مع حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. أنتاركتيكا، ستائر ألومنيوم أفقية. أنتاركتيكا، سهلة الفتح والإغلاق. أنتاركتيكا، أنتاركتيكا، إكسسوارات فائقة للمتانة، أسعار مناسبة جدا. أنتاركتيكا الأفقية الأصلية، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الخبر، الدوحة، مسقط، دبي، أبوظبي، الشارقة، العين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي، بارك الله فيك. سيدي أخونا قرشي من الشارقة يتساءل في دعاء سيدنا إبراهيم حينما أسكن ذريته بواد غير ذي زرع، قال في بداية الدعاء ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يعني الدعاء بدأ بالصلاة مع أنه المفروض يبدأ بالطعام أو الرزق لأنهم في وادي غير ذي زرع، فلماذا؟ هو ربنا أمر إبراهيم بإسكان ذريته لبناء البيت ولإقامة الصلاة مش للأكل والشرب. خلص، ما إذا لماذا جاء بهم من فلسطين وهي متوفرة بالطعام والشراب؟ وجاء بهم من فلسطين وفلسطين متوفر فيها الطعام والشراب. سليم. وجاء بهم لهذا الغرض. نعم. لا لغرض الطعام، هذا مساعد لهم أمر. فإذن هو قال أسكنت من ذريتي دماء ربنا ليقيموا الصلاة، مو ليأكلوا. خلص ولهم كانوا يأكلون ويتمتعون، موجود في وفرة في الطعام في فلسطين. أيوة. فلماذا جاء بهم؟ هذا الغرض الأول. يعني هو ربنا أمر ترتيب إبراهيم. أولويات الحضور هو الغرض منه، الغرض من نجيء ليس للطعام، كان خلص بما لا جاء به. صح. إذن هو جاء لهذا الغرض. نعم. إسكان هذا الذرية لبناء البيت ولإقامة الصلاة ليس للرزق، فهو طلب ما يعينهم على ذلك. نعم. حتى دعا إبراهيم بعد قال شنو؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فهذا الغرض الأول من الله وليس الغرض للرزق، كان أصلا لا يأتي به من هذا المكان. فهو نعم. صحيح الغرض هذا. فقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. السؤال يقول استخدم نفس التوكيد مع الغفور الرحيم والعذاب الأليم، نفس التوكيد لماذا؟ هو أيضا التوكيد وعدم بحسب السياق أيضا، يعني هو السياق في هذا في الحجر هي هاي، في العقوبات وفي الرحمة. قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. هو الكلام في العقوبات وفي الرحمة، فكان التوكيد واحد لأن السياق فيهما. لو كان السياق مختلف كان يخفف، يعني على سبيل المثال حتى يكون واضح. تفضل. هو في الأعراف قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، أكد سرعة العقاب. نعم. والمغفرة والرحمة بنفس الطريقة. تمام. إن ربك لسريع العقاب، لام إنه اللام سليم، وإنه لغفور رحيم. في الأنعام قال إن ربك سريع العقاب، ما قال لسريع، وإنه لغفور رحيم. التوكيد بأن نفس التوكيد تقريبا بالعقاب، لا بالعقاب واحد آكد من الأخ وحده، قال إن ربك لسريع العقاب هذا في العقاب. نعم. وفي الأنعام قلنا إن ربك سريع العقاب بأن بدون اللام، دون اللام. هذا كله يكون بحسب السياق والمقام. يعني بالأعراف لماذا أكد الثنين مثلا، لماذا لم يؤكد الأنعام على هالطريقة؟ لو نظرنا يعني في السياق في الأعراف، الآية ذكرت في سياق العقوبات العاجلة في الدنيا، ماذا قال؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، لاحظوا السياق العذاب، إلى يوم القيامة كثير من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب. لماذا؟ لأن عجل بعذابهم، أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. نعم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ليبعثن إلى يوم القيامة يسومهم. هذه سرعة في العقاب ولا لا؟ نعم سليم. ماذا قال في العام؟ ماذا قال؟ قال ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إن ربك سريع في العقاب. ما عاقبهم في الدنيا سليم، لم يعاقبهم في الدنيا، لك عاقبهم فأكد سرعة، وبالتالي خفف التأكيد هذا. قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم، ما حتى ما قال عاقبكم بما كنت، ثم قال بعدها إن ربك سريع العقاب. هل هذا مثل هذا؟ لا طبعا. فلما كان المقام هنا في الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم في الدنيا أيضا، وأن عذابي هو العذاب في الآخر، هذا أم في الدنيا والآخرة؟ نبئ عبادي أني الغفور الرحيم الغفور المغفرة في الدنيا والآخرة، في الاثنين والعذاب هنا وهنا، فلما تسويا سوى التوكيد. طبعا لأنه ذكر أمرين، ذكر وإن جهنم لموعدهم أجمعين. نعم. إن المتقين في جنات وعيون، كلاهما في الآخرة. سليم. نعم. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. نعم. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضلي يا فندم. من معنا؟ أم رقية من النرويج. يا مرحبا أخت أم رقية من النرويج، تفضلي يا فندم. الله يخليك. في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم، الآية مش متذكرة بالضبط إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في بيخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من ومن يعمل منكم خاطئا. حضرت معايا؟ ومن يعني هذه الآية أين؟ من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. سؤالك أياتي مذكر ومؤنث؟ أيوة. ومن يعمل يعني ربنا بيخاطبهم بيقول من يعمل خاطئا، ليه مش لا تعمل؟ لا ومن ما فيش يعمل، لم فيش يعمل، فيش يعمل. من يأتي من كنا بفاحشة مبينة، من يأتي من كنا، من يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا، من يقنت من كنا وتعمل صالحا ممكن. نعم. من يقنت من كنا وتعمل وتعمل صالحا، مرة يقول مذكر ومرة مؤنث. لا لا لا يعمل خطأ دي لا لحظة واحدة في الآية طيب رقم 50 برضو في سورة الأحزاب طيب بسم الله الرحمن الرحيم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك نعم. ليه لك يعني لك ليه مش له خالصة لك من دون المؤمنين تمام لماذا لك طيب حاضر لحظة واحدة حاضر السؤال الثاني بقى لنساء النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا نعم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين فأعتمنا رزقاً كريما يا نساء النبي لسنك يبقى سؤال حضرتك على يقنط مذكر وتعمل مؤنث أليس كذلك؟ مع أنه نتكلم عن النساء والله انا يعني بجد الايه ضاعت مني خالص بس هي الايه اللي انا متذكراها ان ربنا سبحانه وتعالى لاني لسه قرياها فعلا والله طب ما إن في حرج ومن يعمل منكن يعني بجد مش فاكراها والله يعني حاولي الاتصال بنا مره ثانيه يا اختم رقيه نعم حاولي الاتصال بنا مره ثانيه ان شاء الله ان شاء الله باذن حاضر حاضر سيدتي شكرا بارك الله فيكي معنا اتصال اخر السلام عليكم أنا محمد من أبو ظبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد صحتك وأستاذ دكتور الشبراوي الله يرضى عليك الحمد لله سيد لو سمحت يعني عندي مجموعة من الأدلة لكن نختصر عشان البرنامج وبفرصة للأخوان جزية الخير تفضل سيد في سورة مريم الآية قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تغيا بعرف يعني ضمير في إن كنت يرجع لمين إن كنت تغيا الضمير في إن كنت ارجع ل الضمير يعود لمن إن كنت ارجع لمريم عليه السلام والله للملك نعم. إن كنت أنت تغيير أو إن كنت أنا تغيير أو إن كنت أنت تغيير حاضر السؤال الثاني برضه في سورة مريم قال أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكية من الوهي الوهي معروف طبعا الله سبحانه وتعالى الصياغة تعالى يفترض يكون أنا قال أنا رسول ربك ليهب لك الله غلاما زكيا او لاهب لك انا غلاما زكيا يعني هي لاهب لك غلاما زكيا سليم من هو الواهب لمن يرجع لاهب لك حاضر علي السؤال الثاني برضو دائما بنلاقي في معظم ايات القران بيجي مع هدى على ماذا يعني اولئك على هدى من ربهم نعم اولئك على هدى من ربهم لما يذكر الضلال يقول اولئك في ضلال مبين يعني مع الهدى بيذكر على في الضلال بيذكر فيه يعني ما وجدنا مثلا في هدى من ربهم أو على ضلال دائما على بتيجي مع الهدى وفيه مع الضلال تمام فيعني اللبس البياني في ذلك يعني على الذي بتيجي مع الهدى دائما وفيه مع الضلال يعني لا يمكن ألاقي مثلا مرة في ضلال في هدى أو على حاضر معلي سؤال أخير يعني إذا كان ذا بارضاني بسمع تفضل سيدنا وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر تمام يعني ملاحظ من الآية إن هي إلا حياتنا الدنيا أن الحياة تنتهي في الدنيا ونموت لكن رجع وقال ونحيا فمس لمس البيانية في ونحيا يعني صياغة الآية إن هي إلا حياتنا الدنيا الله أسمعه بعدي ونموت اللمس البيانية في قوله نحيا ونحيا يعني كيف نحيا وهي يعني ذكر في الآية إن هي الحياة الدنيا ونموت خلاص يعني افترض ثاني ما فيش حياة نعم. ونحيا وما يهلك إلا الدار يعني لمس البياني فيه ونحيا اللي هي ذكرت في آخر الآية حاضر حاضر وشكرا جزيلا جزاكم الله خير ويتمنى يعني نلقى إجابة لأسئلتنا يعني كثير دائما ما بلاقي تابع الحلقات ما بسمعي إجابة لأسئلة حاضر بإذن الله يعني نحضر مرة يعني ما أعرف الأسئلة بتاعتنا يعني حاضر حاضر سيدي حاضر بإذن الله تعالى حافظك الله ورعاك أخي محمد بارك الله فيك وأحسن الله إليك أخونا توفيق من الجزائر السلام عليكم نعم السلام عليكم يا أخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال لو سمحت لفضيلة الدكتور صالح سمرائي تفضل سيدي يقول الله تبارك وتعالى في سورة البروج فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني جهنم يا فضيلة الدكتور نحن نعرف والله العالم هي عذاب حريق، كيف نفهم لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ سؤال ثاني تفضل. يقول الله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، الذي اسمه وصول على من تأتي يا فضيلة الدكتور؟ الذي قال الذي عنده علم من الكتاب، هل الذي يعني تعني سليمان أم من الجن؟ قال الذي عنده علم من الكتاب الذي حاضر. هل هي لسليمان؟ تمام حاضر. يا محمد خالد عندي اقتراح لو سمحت. تفضل. لتلفزيون شريحة، يعني شريحة كبيرة من في أمة محمد هم معاقين يعني من الرجل أو من اليد، يعني لو تلفزيون شريحة يعني يقدم حصة لحفظ القرآن للمعاقين، أنا وأنا شخص معوق يعني يتعذر علينا الذهاب مثلا إلى المسجد أو يتعذر علينا الذهاب إلى مراكز. حاضر أحسن. فهمتني دكتور محمد خالد؟ فهمتني. حاضر نعم. يعني المعاق يعني خاصة البنات يتعذر عليهم الذهاب إلى المسجد، وأنا أنا شخص معوق. تقصد تحفيظ القرآن الكريم؟ نعم التحفيظ. حاضر حاضر سيدي. حفظ القرآن يا أخ محمد. حاضر فهمت. حاضر حاضر. وأطلب منك شيء آخر. أبشر أبشر تفضل. بلغ سلامي وتحياتي لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. بإذن الله تعالى يصل إن شاء الله رب العالمين. حاضر بإذن الله تعالى. يعود من ألمانيا من إجراء العملية الجراحية بإذن الله تعالى مشافى معافى إن شاء الله. إلى ساحل العاج جاء أخونا أبو إسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. أهلا وسهلا تحياتي لكم لفضيلة الدكتور بارك الله فيه. حياك الله وبياك. نعم أستفسر عن كلمات وردت في سورة البقرة وثبت عندنا أنها لم ترد في أي مكان آخر لا متتالية ولا في حالة انفراد، يعني حينما قيل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. إذا كان هذا صحيح فنرجو من فضيلة الدكتور أن يتكلم لنا عن المقصود من ورود هذه الكلمات وحسب في هذا المكان وحده، وإذا كان الأمر ليس هكذا فليصحح لنا ذلك وجزاه الله خير. معنى هذه الكلمات تقصد هذا أخ أبو إسماعيل؟ لماذا جاءت متتالية وفي هذا المكان من القرآن الكريم وحده ولم ترد في أي مكان آخر لا متتالية بنفس التتالية الذي وردت فيه هنا، ولم تأتي ولا واحدة منها في مكان آخر من القرآن، بقلها قثائها فومها عدسها بصلها. سليم. حاضر حاضر مفهوم. نعم رجاء ما هو الوقت وقت إعادة هذا البرنامج لو سمحتم؟ نعم الآن نكتب لك أوقات الإعادة على الشاشة بإذن الله تعالى. تفضل زميلنا خضر عبد المطلب كتابة وقت الإعادة كله على الشاشة بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الكريم خالد من الأردن. يعطيك العافية. وإياكم سيد تفضل. تحياتنا لكم يعني وجزاكم الله خيرا على إعادة بث هذا البرنامج. بارك الله فيك سيدي. وسلامنا لأستاذنا الدكتور فاضل. معكم. سؤالي في سورة الإسراء الآية السابعة يقول الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والخطاب لبني إسرائيل، وإن أسأتم فلها، فلماذا لم يقل وإن أسأتم فعليها؟ يعني هل يعني ما أعرف ألمس من السياق أن الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فالفساد كان طريق العلو لهم، فهل الفساد سيكون لها كأجر في الدنيا وإن أحسنتم سيكون أجر في الآخرة، أم أين النفس البارية الجواب مباشر عند أستاذنا الدكتور فاضل الآن يا ريت والله. حاضر. وكأنما أراد يعني هذا نصيبكم. نعم. نصيبكم إما الإحسان أو الإساءة. هذا نصيبكم، هذا لكم. أيوة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فنصيبكم الإساءة. هكذا. نعم. نصيب. هذا يعني يعود عليكم. شلون واحد نصيبه كذا؟ حصتكم. نعم. هذه حصتكم. نعم. حصتكم إما الإحسان إن أحسنتم، وحصتكم أو نصيبكم الإساءة إن أسأتم. جميل. إلى أخت رقية من النرويج. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لسه مكلمة حضرتك من شوية فرجعت الآية الحمد لله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا رزق وأعتدنا لها رزقا كريما. نعم. هنا يقنط وبعدين تعمل، يعني الفرق بين الياء ده هي يعني مذكرة وتعمل تعمل مؤنثة. نعم صحيح. بس هو ده. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك أخت مرقية وأدياك بإذن الله تعالى. اتصل آخر. سلامة بالأخت مرقية. نصل إلى ختام الحلقة. شكرا سيد الدكتور فاضل، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.